بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ختم كتاب الطهارة بهذا الباب، تكلم عن المياه وعن الآنية وعن الاستنجاء وعن سنن الوضوء وعن صفة الصلاة وعن مسح الخفين ونواقض الوضوء والتيمم والغسل، ثم ختم الباب بهذا، لأن الحيض من الأذى وفيه أحكام تحت طهارة. طيب، ثم إن هذا الباب حاجة النساء إليه واضحة، كل النساء البالغات يحتاجن إلى معرفة أحكام الحيض، وكذلك الرجال، فإن الرجل يتعلق بأشياء تتعلق بالحيض، منها حال الوطأ ومنها الطلاق وما إلى غير ذلك. وفي هذا الحديث بيان لبعض صفات الحيض، دم الحيض، وأنه أسود يعرف، أي تعريفه النساء. وفي لفظ يعرف، أي أن رائحته منتنة قذرة. قال العلماء: والحيض له صفات. الصفة الأولى أنه داكن أسود وليس أحمر. الثاني أن رائحته خبيثة. الثالث أنه بطيء الجريان، بطيء الجريان مع كثرته. الرابع أنه يتخثر، لا يتخثر، أنه لا يتخثر بعكس الدم المعتاد، دم الاستحاضة فإنه يتخثر. نعم، وأنا عندي كذلك. عندك وإذا؟ فإذا ما أدري. فإذا لا، أنت قرأتها وإذا الثانية. وإذا وإذا عندنا الثانية فإذا، إيه الثانية فإذا. الأمر يسير. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. يعني أن المستحاضة يشرع لها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلا واحدا. يبين هذا حديث حمنه الآتي أن إذا استطاعت أن تغتسل، أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا واحدا، لا على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. والمستحاضة هي المرأة التي ينطلق معها الدم إما بشكل دائم أو بشكل كثير، فهو ليس حيضا وإنما هو دم استحاضة، والاستحاضة نوع مرض وينطلق مع النساء فيمشي معها الدم، ويكون له حكم سلس البول، يكون له حكم سلس البول أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وتتنظف ثم تصلي ولو كان الدم يخرج منها. أي ما تغتسل لعند انقطاع الحيض، بيجينا إن شاء الله كيف تعرف انقطاع الحيض. نعم. وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. هذا حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وهي أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تفصيل للمستحاضة، وتعيد قراءته جملة جملة علق عليه. أعيد قراءته. إيه. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، أي أن الدم يخرج معنا بشدة بكثرة. نعم. وهذا يعني يوجب أن جسمها ينهك وتمرض. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، يعني أسأله عن حكم هذا الدم، ماذا أفعل، أترك الصلاة أم لا؟ فقال إنما هي ركضة من الشيطان، أي رفسة، يعني الشيطان رفسها في فرجها، رفسة حقيقية، الشيطان يضر. نعم. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، يعني ابقي في حكم الحيض 6 أيام أو 7 أيام. وهل قوله 6 أيام أو 7 أيام على سبيل التخيير أم على سبيل التنويع؟ يعني إن بغيت 6 أو بغيت 7 أو حسب نوعك الثاني، فهي تنظر إلى عادة النساء التي حولها، وقد تكون 6 وقد تكون 7، ولو كان النساء التي حولها 8 تجلس 8، ولو كان النساء التي حولها شو اللي حولها يعني جيرانها أمها وخواتها، لا أمهاتها خالاتها بنات عمها أكثر، تشوف الأكثر ما لو كان 5 أيام تجلس 5 أيام، لكن الغالب أن النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام. نعم. ثم اغتسلي، يعني عند انقطاع الحيض. لكن كيف تحدد الحيض؟ نقول المستحاضة لا تخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن تكون معتادة قبل انطلاق الحيض، فكانت تحيض في أيام معينة ثم طرأ هذا المرض عليه فانطلق، فنقول ارجع لعادتك، متى كنت تحيضين؟ قالت والله الحيض من يوم 10 إلى يوم 16، قلنا خلاص من الشهر، من يوم 10 إلى 16 ابقي هذا. ومن عجيب العجيب أن النساء غالب ما تغير حيضها من يوم تبدأ تحيض لين تموت في نفس الأيام من الشهر، يوم 6 حائض، يوم 10 طاهر، يوم 6 عقب 2 أو 10 سنين نفس الكلام. لكن بعد العقاقير الجديدة وحبوب منع الحمل وحبوب منع الحيض وحبوب مدري إيش وأشياء لخبطت الدعوة، لكن لما كانت النساء على طبيعتهن كان الحيض يأتي في زمن معين وينقطع في زمن معين فترتاح. يقول سمعت شيخنا مرتين أو 3 يقول إن هذه العقاقير الطبية تجعل المفتي في حيرة، لا يدري هل المرأة طاهر فيأمرها بالصلاة أو حائض منع من الصلاة. هذا ابن عثيمين، هذا الفقيه العالم، يقول يحتار الإنسان ما يعرف ليه بسبب هذه العقاقير خطيرة. طيب على كل حال إذا كانت معتادة فقعدتها. الثانية لا تكون معتادة لكن لها تمييز، لها تمييز فتكون مميزة، فتكون في مثلا 6 أيام أو 7 أيام الدم أسود داكن ثخين منتن، ثم بعد ذلك يصير مدمر أحمر، فهنا تبقى الأيام التي تميزها. الحالة الثالثة ألا تكون معتادة ولا مميزة، فهي تجلس غالب النساء وتجلس من أول الشهر. فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، يعني بعد اغتسال من الحيض تبقى تصلي وتصوم 24 إن كان حيضها 6 أيام أو 23 كان حيضها 7 أيام. نعم. وكذلك إن ذلك يجزئك، يعني ولو الدم ينزل، ولو الدم ينزل فإنها في حكم الطاهر. لا ما فهمت ال 24. أنا قلنا يقول تحيض 6 أيام أو 7 أيام. طيب تحيض 6 أيام 7 أيام بعدين صلي الباقي الشهر إلا تقضي الصيام تقضي، أيه لكن الصلاة ما تقضي. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. هذا الجمع سماه بعض العلماء جمعا صوريا، صورته أنها تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتعجل العصر في أول وقتها، فتغتسل في آخر وقت الظهر ثم تصلي الظهر. في هذه الأثناء العصر دخل، تصلي العصر أيضا، وكذلك العشاء، تأخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسل وتجمع بين الصلاتين، والفجر تغتسل غسلا واحدا. ها؟ الجمع الصوري يعني في الصورة فقط. أي لا، إذا انتهت ست أيام سبعة أيام خلاص تفعل هذا. نعم بن حمير، في خلاف، والصواب أنها تصلي العصر فقط، لأنها إنما أدركت وقت العصر، الظهر انتهى. ما قرأ محمد؟ ما عندي. عندي كذلك. هو يفهم من هذا، يفهم مفهوم من تفعل كل شهر، مين بشهر في حياته ثم تنتهي. نعم. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال الاغتسال هنا، الاغتسال هنا لتخفيف أثر الاستحاضة، لأن الماء بارد فيؤدي إلى ثبات نزول الدم، وهذه مصلحة المرأة. سنة، سنة وليس واجبا، الواجب عند انتهاء الحيض. نعم. وهو أعجب الأمرين إلي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. أعجب يعني أحسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. بعدها وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. طيب، هذا حيث أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم نزول الدم، فأمرها أن تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها في السابق، لأنها مستحاضة أيضا، ثم تغتسل يعني عند نهايتها، لكن اجتهادا منها كانت تغتسل لكل صلاة، هذا ليس واجبا، ولكن الواجب الوضوء. ولكن هل تتوضأ أيضا لكل صلاة؟ هذا الحديث لفظ البخاري وتوضأ لكل صلاة، هذا اللفظة هذه حذفها مسلم، مسلم ما رواها، أنها موقوفة على عروة. ووجه ذلك أن المستحاضة لا تنتفع بالوضوء الجديد، قالوا فإذا كانت قد نقض وضوءها بشيء سابق غير الاستحاضة تتوضأ، وإن كانت بالاستحاضة فقط فلا تستفيد، لا تستفيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالوضوء لكل صلاة، ولكن جمهور العلماء على هذا، جمهور العلماء على إيش؟ أنها على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهكذا صاحب سلس البول إذا كان بول يمشي الله يعافينا وإياكم ومرض فيتوضأ لكل صلاة، وهذا يعني أطهر الإنسان، وضوءه لكل صلاة أطهر وأنقى أنظف. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه طيب قوله كنا نعد الكدرة، قولها لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، الكدرة والصفرة سائلان يخرجان من النساء، عافانا الله وإياك محمد ربكم على العافية، وبعض العلماء كان يدرس الطلاب باب الحيض، فقام طالب قال يا شيخ الله معافينا من الحيض وحنا ما نحيض، خل ما الباب هذا مشكل ما نريده. وين كنت لا تريده أنت؟ يعني تعلق بالنساء، والنساء يحتاج من يعلمهن. طيب الكدرة والصفرة، نقول سائل، الكدرة سائل فيه شيء من الدم، والصفرة فيه صفار، هذا يخرج مع النساء، فهذا إن كان في أيام الحيض فهو من الحيض، وإن كان قبل نزول الحيض أو بعد انتهاء الحيض والغسل فليس بشيء. واضح؟ كنا لنعد الكدرة والصفرة بعد طهر شيئا. واصل. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. يعني استقذار المرأة، المرأة إذا حاضت عند اليهود استقذروها فما جالسوها ولا آكلوها ولا لمسوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عكس هذا، بل تبقى المرأة مع زوجها ويعني يمسها وتتأكل معه وتطبخ له لأنها طاهرة، والحيض إنما هو في موضوع معين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. يعني أن الزوج يستمتع بزوجته فيما دون محل الحيض، محل الحيض، لكن يأمرها فتتزر، يعني تضع على مكان الحيض إزارا أو خرقة لئلا يصيبه من القذر والأذى الذي فيه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه. إتيان الحائض عن جماع الحائض محرم، بل قال بعض العلماء إن من استحله كفر، يعني هو يعرف الحكم، أما الجاهل. طيب، لو أن حصل معصية نقول أول يتوب الله عز وجل ثم يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يعني صدقة كفارة لفعلته هذه. نعم. لا، الذي يستحله، الذي يستحله يعرف الحكم يكفر عند بعض العلماء. طيب، فإذا حصل فقد وقع في ذنب فنقول يتوب الله عز وجل ويتصدق بدينار أو بنصف دينار كفارة. وكم الدينار تقريبا الآن؟ يعني حوالي 500 ريال وما شبه ذلك. دينار ذهب. ها؟ إيه، دينار ذهبي. واصل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. في هذا أن المرأة لا تصلي ولا تصوم أيام الحيض، لكنها إذا طهرت فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. سرف هذه قال بعض العلماء إنها على طريق ما بين مكة والمدينة، وقال بعض العلماء إنها في مكة وهي النورية الآن، النورية لمدخل مكة من جهة الطائف، الله أعلم. في هذا أن الحائض لا تطوف، لا تطوف، لكن هل يصح للحائض أن تحرم لو جاءوا الميقات وحاضت؟ فلسا أن تحرم، نقول نعم تحرم، لكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. هذا لو صح الحديث مثل حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشر وأنا حائض، أن يستمتع الرجل بامرأته ما دون محل الحيض. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. النفاس هو الدم أو المياه اللي تخرج بعد الولادة، بعد الولادة، وأعلى ما تبقى 40 يوما، بل تبقى 40 يوما. فإن طهرت قبل ذلك بعد 20 يوم أو 30 يوم أو 15 يوما فإنها تغتسل وتصلي. فإن استمر بعد 40 فنقول إن وافق عادة لها فإن تبقى مدة عادتها، وإن لم يوافق عادة فإنها تغتسل وتصلي وتكون كالمستحاضة. مثاله: لو أنها من عادتها أن تحيض أول الشهر، أول الشهر، وكانت ولادتها في يوم 20، ولا لا؟ صح. فجلست 20 يوما ثم 30 يوم، كم مجموعها؟ 10 أيام ثم 30، 40. أي 40 يوم. والآن بداية الشهر، ومن عادتها فيما سبق ما تحيض إن بداية الشهر. أول الشهر، فنقول هنا عندما هي تستمر نقول ابقي مدة عادتك، قالت 5 أيام، نقول ابدي 5 أيام، فإذا انقطعت فالحمد لله، وإلا اغتسلي وصلي. وفي أن الحائضة تقضي صلاة النفاس هذا بالإجماع، وكذلك صلاة الحيض. والله تعالى أعلم.